ولها اسباب متعدده ولها عوامل ساعدت عليها عوامل كثيره، وفي المقابل نرى الله عز وجل قيض ويقيض بهذا الدين من يزودون عن حياضه ومن يرفعون رايته ومن ينافحون ويدافعون عنه. أقوام أفنوا أعمارهم وبارك الله في كل جاهدين. الإسلام هناك علوم في الإسلام لا يمكن بحال من الأحوال أن يوجد لها مثيل أو نظير في أي أمة من الأمم. حراس الحدود أو حرس الحدود، حرس من أسم جنسها، في كل عصر خيرهم الله عز وجل لابتكار علوم لا تعرفها ولا تعرف هذه العلوم الا في امم الاسلام. هاتوا لي ولا تعرف على وجه الخصوص الا في العلوم الشرعيه، في العلوم الدينيه. هاتوا لي علم من العلوم حينما يريد واحد ان يتكلم بمساله من مسائل او قضيه من قضاياه ان يذكر لها سندا وان يذكر تاريخها من يوم انقلت حتى وصلت الى يومنا هذا. ما لقيناش حد صاحب معركه في كينيا او قانون في الجبر او نظريه في الهندسه او قانون في الفيزياء يقول اخبارنا فلان عن فلان عن فلان ان القانون كذا يقول كذا، ولا مساله تاريخيه ولا اي مساله من علوم الفلك او علوم الطب او علوم الهندسه او اي علم من العلوم الا في العلوم الشرعيه. ما فيش علم من العلوم يتوقف قبول المساله او ردها بالنظر الى رواتها او الناقلين لها الا في العلوم الشرعيه. لما التبست الامور واختلط الحامل بالنابل والتبس الحق بالباطل، قال العلماء من اسباب الاستقرار سموا لنا رجالهم. قولوا لنا بتاعكم مين؟ ويجي عبد الله بن مبارك رضي الله عنه وارضاه يقول الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. وهي عشان يبقى فيها مسألة برضه ما فيش فيها تعمد ولا تزمت ولا تنطع ولا تشبث، يقول من أسند فقد أحال ومن أرسل فقد تكفل لك بالصحة. أذكر الإسناد أقول أخبرنا فلان عن فلان وحدثنا فلان عن فلان، يبقى أقول لك والله كفر بالعربي. أنت تشوف الحديث ولا لا؟ ابحث في سلسلة السند واحكم على هؤلاء وشوفهم مقبولين ولا غير مقبولين. يبقى من اسند فقد احال ومن ارسل قال صلى الله عليه وسلم. يبقى تكفل لك بالصحه ويبقى الحب خاص به ان كان يعلم او لا يعلم، متعمد او غير متعمد، الى اخر الكلام الذي اشرنا اليه في المحاضره السابقه. الحقيقه ودي مساله يعني شغلتني على المستوى الشخصي كثيرا جدا، ووقفت امامها منبهرا مشدودا متعجبا فخورا، اشعر بالعجز بصفتي كفرد لم انظر الى هؤلاء الاعلام العلماء الائمه، انظر بافتخار كان الواحد منهم جبل شاهق وقمه شامخه. شوف حضرتك لما تحب تكتب دلوقتي هتكتب كتاب ولا تألف حاجة ولا تعمل بحث، شوف هياخد رغم التقنيات العلمية والتقدم التكنولوجي والكلام والأمور متاحة أكثر من ذي قبل آلاف المرات تكتب قد إيه؟ لما إمامنا الإمام يكتب 300 مؤلف والآخر يكتب 500 مؤلف، 500 مؤلف مش 500 ورقة. قدم له الطعام يأمر أخته أن تطعمه وهو يقرأ. وتعمل الأكل عبارة عن زي الكسيسة كده حاجة نعمة مش فاضي ربع خمس في الشيء بس كده ما تطعمه بس تقعد في الحمام ساعتين بتغسل وكل أربع ساعات وجهز الأكل في الباقي من الوقت. ده يعمل من الأكل كده ما ينفعش. وأحدهم سأل عن الطعام فقال له لا كان الانتقال والله ما يعني كده هو مش حاسس مش مقبولين. لا ده انا من وجهه نظري بعد دراسه وتامل في حياتهم وكان الله عز وجل قد اختارهم اختيارا الهيا ربانيا لخدمه دين الله لخدمه الاسلام لخدمه الدين لخدمه القران لخدمه سنه النبي عليه الصلاه والسلام. والا فاخبروني كيف ياتي امام من الائمه؟ متى درس ومتى استوعب ومتى كتب وترك هذه المؤلفات؟ الامام النووي الذي ملا الارض علما مات وعنده تقريبا 475 سنه. الامام النووي امام 45 سنه يمكن بقيمه كتاب في الوقت في فلسطين او كتابين في حجم الكشكول قد كده. انا بتكلم عن اهل العلم الان رغم التقدم حط 100 قلم و100 لون والكراسات والكهرباء والانظمه والراحه والتكييف والمشروبات والدنيا هاي صدام. هؤلاء الائمه لما يبص التفسير الامام الفقر هذا واحد من المؤلفات واحد ويعمل هذا كل جزء من القران في جزء في كتاب كامل مجلد. وخير الائمه فاذا كان في الصفحه الاخرى هؤلاء الحاقدون الكائدون للإسلام الناقمون على الإسلام موجودون وينشقون إلا أنهم أيضا في المقابل في الصفحة التي تقابلها علماء أثبات أجلاء متمكنين وقفوا لهم بالمرصاد. أنت عارف لما بيقولوا القرآن بالوحي مش كده؟ ولا مش بالوحي؟ السنة بالوحي. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختاره الله عز وجل اختاره لرسالته فإن الله تبارك وتعالى قد اختار أصحاب رسول الله لحمله الرسالة. وإلا فأخبروني بالله عليكم من الذي نقل دين الله ورسول الله إلى العصور التالية إلى التابعين الصحابة. من الذي نقله إلى التابعين؟ ولذلك ليس من فراغ أن يقول حضرة النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني أو قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ليس من فراغ أن يثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحابته الكرام وأن يحذر من النيل منهم أو القدح فيهم. وليس من فراغ أن يثني رب العالمين في القرآن الكريم على هؤلاء السابقين والمهاجرين من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون. آيات كثيرة وآيات عديدة في القرآن في سورة التوبة وفي سورة الحشر وفي غيرهما في غير السور دي حتى في الموقف اللي هو ربما قصير النظر يفهم خطأ الصحابة القرآن الكريم زكاهم وأثنى عليهم ولم يعنفهم ولم يوبخهم. تقرأ آية سورة الجمعة في قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة انفضوا إليه. طب القاعدة النحوية كل الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وإذا رأوا تجارة أو لهوا المذكور اثنين على حسب القاعدة العلماء اللغة قالوها المفروض يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه. طيب مش عايز يقول إليه، عايز يقول الاثنين، يقول انفضوا إليهما. ما قالش لا انفضوا إليه ولا انفضوا إليهما، قال انفضوا إليها إلى التجارة. وترك رسول الله دائما يعني لو حصل دلوقتي ترك واحد من المشايخ اللي هو يعني كده في الخطة يمكن يكفره. سيبوني في الجامع واخده من سيبوا عشان حمل بطيء بره لحد تناطق لنعلم جميعا أن أي اقتراب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتجريح أو التنقيص أو النيل منهم أو القدح فيهم، اعلموا أن ذلك الذي يفعل مغرض حاقد جاهل عدو لدين الإسلام. حينما يريد أن يضرب الإسلام في مقتل يتكلم في حق الصحابة، لأنه نقل دين الله إلينا، نقل القرآن إلينا، ونقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا. الأعمدة المشرفين دي هي اللي حقق الأدوار شوية أخرى لفوق. لو واحد جه حقق طلع في الأعمدة دي سينهار المبنى. فلما تجرح الصحابة ويطعن الصحابة وينال وينال منهم بهذه الكلمات البذيئة التي تقال هنا وهناك، لنعلم أن هذا الفعل لا يمكن أن يصدر إلا من عدو للإسلام حاقد عليه جاهل بحقيقته. حرس الحدود ما ترك ولم يترك ولن يترك، وفي كل زمان وفي كل مكان يهيئ الله عز وجل لدينه من يحمل رايته لتظل راية الله وراية الإسلام عالية خفاقة. قد يكثر الأعداء، قد يتفقون، قد يتحدون، قد يجتمعون، قد إلا أن الله ناصر دينه. اقرأوا لي الآية في سورة الصف ونظيرتها في سورة التوبة. ليظهره على الدين كله. أحيانا يبقى ظهور قوة وسلام سلاح، وأحيانا يبقى ظهور حجة وبيان وبرهان. إحنا برضه ما زلنا في إطار، مش هتعرفوا المحاضرة ماشية إزاي؟ إحنا ما زلنا في إطار التعريف بالمصطلحات. الإسرائيليات الموضوعات لسه مش على التفسير. عنوان الكتاب في الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير. إيه هو التفسير؟ أظن الكلام حضراتكم في المحاضرة السابقة على عجل وباختصار شديد في تعريف التفسير. عرفنا إنه كلهم علماء طبعاً. وحش بالذات. فانتقلت من القاهرة إلى محافظة كذا، فأصبحت واضح وفي خروجي وفي انتقالي وفي ركوبي وفي حلمي وترحالي أصبحت واضح. فنأخذ من الإيه؟ ها؟ دايما مادة السين والفاء والراء فيها الاكتشاف والوضوح. تقول أسفر الصبح لذي عينين، أسفر الصبح على ظل. طيب، ولا يكونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي أحسن بيانا وتوضيحا. يبقى المادة نفسها، خليك معايا، السين والفاء والراء في المادة فيها معنى البيان والتوضيح والانكشاف. اصطلاح علماء التفسير إيه بقى؟ إيه الاصطلاح؟ أنت غالبا غالبا تجد ارتباط وثيق وعلاقة قوية بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. يعني لو اعرفه مثلا ان الصلاه لغه للدعاء، واصطلاح الاقوال والافعال مفتتحه بالتكبير ومختتمه بالتسليم بشروط مخصوصه. اكثر الصلاه لغه للدعاء سموها تاني اقوال والافعال مخصوصه ليه؟ الافعال والاقوال مخصوصه سموها صلاه ليه؟ ما كان يقول اسم غير كلمه الصلاه، الصلاه في اللغه قبل فرض الصلاه، قبل الصلاه ما تفرض. الصلاه لغه الدعاء، فلان بيصلي. قالوا لما كانت الصلاة لا تخلو من دعاء بل أكثرها ذكر ودعاء فسميت الصلاة بهذا الاسم. يبقى الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشروط مخصوصة، في علاقة في ارتباط قوي بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. طب المعنى الشرعي للتفسير إيه؟ المعنى الاصطلاح، وبرضه معنى كلمة اصطلاح، يعني اصطلاح يعني صار كانوا فيهم متخاصمين واصطلحوا اتفقوا احسنت اتفقوا. يبقى كلمه اصطلحوا مش كانوا متخانقين واصطلحوا ربنا وفقهم، لا، اصطلح القوم على كذا، اتفقوا على كذا. بتجد ارباب كل مهنه لهم كلمات خاصه بهم، اصحاب القانون لهم كلمات تتقع لهم بيلاقوا بعض مش عارف يتكلموا في ايه، اثنين اطباء مع بعض والمريض دايما بيبقى بيبصوا بعض كلامهم مش عارف يقولوا ايه. أي مهنة لها ألفاظ خاصة بها، حتى المهن اليدوية والصناعات السباكة والإدارة والكهرباء والكلام ده، يبقى الواحد بقى يفهمها الاثنين ويقصون على النص. تبقى دي معنى اصطلح يعني اتفق. فاتفق العلماء على وضع تعريف للتفسير. طيب ما اتفقوا بيختلفوا ليه في الألفاظ؟ لأن رحت للإمام أبو حيان صاحب البحر المحيط باجي عنده تعريف. رحت الإمام السيوطي صاحب الإتقان باين عنده تعريف، رحت للزركشي صاحب البرهان باين عنده تعريف، بروح للقرطبي صاحب الجامع الأحكام القرآن باين عنده تعريف، بروح للفخر الرازي صاحب مفاتيح الغيب باين عنده تعريف، بروح للشيخ السلطاني صاحب بلاغة المفاد باين عنده تعريف. أقول لك طيب أنت ده اختلاف لفظي إنما المعنى واحد. يبقى المعنى كل واحد بيعبر بكلمات من عنده، كل الكلمات يجمعها كل الكلمات يجمعها معنى واحد. بقول الجملة دي ليه؟ لأن أنا عندي تعريفات متعددة. مجمل هذه التعريفات كلمة جميلة ملخصة قالها أحد العلماء، قال التفسير هو محاولة الكشف عن مراد الله عز وجل بقدر الطاقة البشرية. محاولة الكشف عن مراد الله بقدر الطاقة البشرية. تختلف الألفاظ إنما كلها ملتقية في هذا المعنى. طب بالنسبة لكلمة التأويل، هنأول ولا نفسر؟ وتفسير القرآن ولا تأويل القرآن؟ كلمة تأويل الحقيقة لها معنى متعدد. والعلماء لما كنت محتاج في كتاب التفسير وضعوا فروق، بعضهم وضع فروق بين الكلمتين. ناس من العلماء قالوا كتاب معنى واحد. فسرت حولت كتاب معنى واحد، اصل ما قلنا من كلمه اول مش اول. قال فبعض العلماء يقول ان كلمه التفسير والتاويل بمعنى واحد، ومنهم شيخ الامام صاحب شيخ المفسرين ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري تفسيره معروف، مثلا كام؟ تبتدي مثلا 310 جنيه. احسنت. شيخ المفسرين وكل من جاء بعده عالم عليه. كثرة المؤلفات كثرة أعجزتنا عن الإحاطة بأسمائها، ومع هذا استحق بجدارة أن يلقب بشيخ المفسرين. هو تفسيره أول تفسير كامل للقرآن الكريم موجود. في تفسير قبل؟ نعم، أيوه في تفسير قبل، إنما ليس كمثله. لا، مختلف. إما تفاسير مختصرة، إما تفاسير لبعض الآيات أو بعض الصور، إنما تفسير كامل بهذه الصورة للقرآن الكريم كلمة كلمة وآية آية وحرف حرف، لا، يبقى الطبري هو الأول. صور؟ نعم. إنما بصورته لقب، هو ما لقبش نفسه بشيخ المفسرين. ده العلماء الذين جاءوا من بعده لما نظروا في جهده وفي الجهود التي بذلت من بعده، وراوا ان كل العلماء ينقلون منه ويرجعون اليه، اطلقوا عليه هذا اللقب شيخ المفسرين. كتاب اسمه ايه؟ جامع تاويل القران. وانت لما تقرا فضلت تقرا فيه يقول ايه؟ والقول عندي في تاويل قوله تعالى كذا. القول عندي في تاويل قوله تعالى كذا. الله. يبقى عندي التأويل والتفسير، يعني القول في تفسير كذا. طيب. يبقى المعنى الأول للتأويل هو معنى التفسير. كل واحد مبتدئ بحاجة، عشان برضه تعرفوا من العلماء. كل واحد بيبذل خسارة جهده ويخرج كل ما في إمكاناته. فأنا مش عاجبني التعليق بتاع الشيخ الطبري ده أو التفسير بمعنى التأويل، هنقده وأرد عليه. إنما إحنا يكفينا إن أنا أعرف أقوال العلماء. هل هذا الرأي حظي بالإجماع؟ لا. لا. بعضهم أنكر هذا القول ورد عليه. طب إيه القول الثاني؟ واللي تبناه الإمام الراغب الأصفهاني ويقال له أصبهان في العصر، صاحب المفردات، مفردات القرآن الكريم، وتم يريد الموقف بيته الواحد، وتم بلد واحد، جاب الكلمات الغريبة وشريحة لا توجد في القرآن. بيقول لي أنا التفسير عندي أعم من التأويل، كلمة التفسير أوسع في الدلالة. ليه يا عم الشيخ الراغب؟ قال والله كلمة التفسير تستخدم في الكتب الإلهية وفي غيرها. أنا فسرت المعادلة في الكلمة، فسرتها كويس. أنا فسرت جملة كده كانت في كلمة أخواتي. أنا فسرت في النظرية الهندسية كانت. فكلمة التفسير تدخل في الكتب الإلهية وفي غيرها. كلمة التأويل خاصة بالكتب الإلهية. زي كلمة القرآن كده. أحيانا يقول القرآن قرآن بمعنى تاني وتالت بمعنى قرآن. أيوه صحيح، بس القرآن أوسع. أنا قرأت أي حاجة، قرأت إنجليزي، قرأت رياضة، قرأت فلك، قرأت هندسة، قرأت طب، لما ينفعش أقول تلوث. أنا تلوث فصلين من كتاب الهندسة. أنا تلوت نظريتين في الهندسة. لا، ما ينفعش. في رأي آخر، قال لنا التفسير له معنى والتأويل له معنى ثاني خالص، مش عارف أقول إيه. ده التفسير ده ظاهر اللفظ، والتأويل باطن اللفظ. التفسير ظاهر اللفظ، ظاهره. والتأويل باطن اللفظ. خدها من باطن اللفظ ولك يعني حقيقة الأمر. ودي لو هنوصل بعد وما يعلم تأويله إلا الله. ربنا قال عن يوم القيامة كذا، تأويل وتحقيق زي ما شاف الرؤية واحد أولها يعني كان الحقيقة التي تقع عليها، ذلك تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هو سيدنا يوسف كان شاف رؤيا وقتين، مش هو لسه طفل عند أبوه في بيته؟ ومتى جاء تأويلها؟ تأويلها يعني إيه؟ تحققها على الوجه الذي رآها على به. فبعض هل إلا تأويل يوم يأتي تأويله؟ يقول الذين نسوه من قبل، لما يجي تأويل يوم القيامة الحق يبقى كلام الفعل وسمعتوه الصراط والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه وما خفت موازينه، لما يجي بالفعل وتبع له ويبقى شايفين رؤيا عين هذا تأويل. فبعض الناس خد المعنى ده وقال ايه التأويل حتى يبقى التفسير ظاهر اللفظ التفسير بقى للكلمه دي معناها كذا، انما التأويل بتاعها يعني نقول مثلا ايه؟ ان ربك لبالمرصاد. فسرها بقول ايه تفسير؟ قول والله الله تبارك وتعالى يتوصل احوال المعاندين والمجاهدين ويعاقبهم على افعالهم ولا تخفى عليه ولا يخفى عليه شيء من احواله. طب ده الظاهر، الباطن بتاعها ايه؟ ان ربك لبالمرصاد، التحذير من التهاون بامر الله. التحذير من التهاون بامر الله، وده اللي خليك تقولها في كل مقام. انت شايف واحد متجرد على الشريعه متجرد على دينك تقول له انت ربك لبالمرصاد. هي جايه الكلام ده كان الحاله دي، لا ده انت خدت باطل اللفظ. باطل اللفظ هي عباره عنه يمكن احيانا بالمفهوم، مفهوم وافقه ومفهوم خلفه، ده اذا جه وقت انشغل نتوسل في البليغ. يعني جه حد يسال على انت حضرتك في البيت، يقول لك يا عم محمد عندك؟ قلت له محمد في الكليه. هو فين محمد في البيت ولا مش في البيت؟ فين مش انت ما قلتش محمد مش في البيت. كلمة محمد ليس في البيت انت ما قلتهاش. انت قلت محمد في الكلية. هو فاهم معنى كده اللفظ اللي انت قلته بس منبني عليه. ان شاء الله قدام شوية يمكن لو سمح المقام ومع آيات التفسير ربما نتطرق لهذه المسألة. إنما دلوقتي عشان برضه المعنى ما يكونش مننا، هتكلم فيه الفرق بين التفسير والتأويل. الرأي الأول أن التفسير والتأويل بمعنى واحد. الرأي الثاني أن التفسير أعم من التأويل. التأويل أخص. الرأي الثالث أن التفسير لظاهر اللفظ والتأويل لباطل اللفظ لباطل الكلام والحقيقة التي يقوم إليها بعد ذلك. بعض العلماء أن لما قلت تأويل وقلت تفسير يبقى لازم احط نقطة على الحروف. ايه يا عم النقطة عندك فين والحروف فين؟ قال التفسير فيما يتعلق بالمأثور، والتأويل فيما يتعلق بالمعقول. يبقى تفسير كأنه هيقسم لي، أنا هي التقسيم ده تاني دلوقتي إن شاء الله، هيقسم لي التفسير إلى مأثور ومعقول. مأثور يعني جاي من أثر. أنا ماليش دور في التفسير إلا إنه هيبقى من تفسير القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة، أقوال التابعين فيها. إن هو الغالب على سمت تفسير الطبري وابن كثير. الغالب عليه هو التفسير عنوان كده لما أجي أصنف كتب التفسير بحط تحت عنوان التفسير المأثور كتاب الطبري. الكثير الدور المذكور للسيوط، تفسير البغوي، تفسير ابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير، ويتغلب عليه الوهاب. فالتفسير مقابل المأثور بقى اللي انا شايف عقلي فوق رأيي، وهتكلم برأي، ده تفسير بالرأي او كل المعقول او كل الدرايه، ده تأويل. هل تلتزم فقط بما أثر من تفسير قراءة القرآن أو القرآن بحديث النبي بالصحيح من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو القرآن بأحوال الصحابة أو التابعين ده يبقى ده التفسير. طيب ما لقيتش بقى لا أقوال ولا أوهام وشغل عقلي في الآية أجتهد كده وأفكر فيها قال لا ده لو سمعت هيك تفسير تديله أي اسم من الأسماء دي تفسير بالرأي تفسير بالدراية يبقى أول بالرواية تفسير معقول ماشي كل الأسماء الثلاثة بمعنى واحد يبقى ما اتفقوش على معنى كلمة التأويل في التفسير تأويل ولا تفسير ما اتفقوش وأنا عندي في غير هذا الكتاب أقوال أخرى غير هذه الأقوال يعني بعض العلماء توسع في المسألة أكثر وذكر أقوال متعددة أكثر من الأربعة دي إنما خلينا ما دام أنا اقتصر على الأربعة يبقى عندي أربع أقوال في معنى التأويل أربع أقوال ترى هو إن الدكتور أبو شهاب عليه رحمه الله وكثير من العلماء الآن وقبل الآن بيختاروا إيه؟ هل بيختاروا التفسير هو الأقوال الأعم الأشهر فإذا ذكرت كلمة حتى لو قالوا كلمة تأويل ما معناها تفسير فالغالب عندهم ربما ما يكون من شيء فقد شاع واشتهر أن التفسير أعم من أن يكون بالمذكور أو بالرب هو ده من رأي برضه التفسير ما حدش كده قال تفسير الفخر الرازي تأويل الرازي لا هو كان التفسير هو هذا الشيء الرازي نفسه الله يرحمه في ثنايا الآيات والصور بيكتب تفسير هذه الصورة وقد أتممت تفسير هذه الصورة في مناسبة كذا وكذا وقد أتممت تفسير هذه الصورة وكنت مريضا وقد عافاني الله من مرض العضال هو يكتب كده بعض الملابسات التي صادفت تفسيره لبعض الصور ولبعض الآيات. فكلمة تفسير أعم لا ما تقولش بقى المفتوح ولا الرأي ده تأويل ولا تفسير لا. الحاجة إلى علم التفسير، إيه الحاجة؟ إلى علم التفسير. إحنا محتاجين التفسير ولا تعرف علم ما نروح نعمل لنا كوبايه نشرب بيها احسن ولا كرسي ولا بتاع حاجات تستفيد منها تفسير ايه اللي هل الامه في حاجه للتفسير ايه رايك في حاجه للتفسير ولا شغلات عشان العلماء يعني كده يشتغلوا فيها واحنا نشيل الكتب ونقلب فيها وبتاع اجل عيش والعقيدة والشريعة شقيها عبادات ومعاملات والأخلاق. هذا احتمال وهذا احتمال. هتقولي طب هل يعني بس المصحف والاحكام اللي الذي ضمنه صاحبه تبارك وتعالى كل ما يحتاجه الخلق، كل الخلق إلى أن تقوم الساعة. وحضرتك لو قلت شهادة المعنى يبقى هتصف بالله بالظلم وحاشا لله واستغفر الله. لو عطايا القرآن، خير القرآن، كل ما في القرآن أخرجت وعرفها الناس مع هذه التفاسير على كثرته وما بقي في القرآن شيء، يبقى الرسول اللي جاء بعدين مظلوم، يبقى ربنا ظلمه. يبقى يجيب لهم يجيب لهم قرآن جديد، يجيب لهم كتاب تاني ويبعثوا النبي قرآن جديد وخلاص. أما ربنا خلى حضرة النبي خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، والقرآن خاتم الكتب السماوية، بالعقل بالإيمان ولا بد، لا بد وأن يكون الله عز وجل قد أودع في كتابه هذا ما يفي بحاجات الخلق، كل الخلق إلى قيام الساعة. طيب ما دام في ما يفي أنا وشطرتي استخرج بقى، ثور القرآن، أقلل القرآن، انظر في القرآن. ما مرت مقولة قالها شيخ أظن الإمام الألوسي صاحب روح المعاني، وقل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في الإمام المبين. صوت يسير. إنا نحن نحيي الموتى، نقول إنا نحيي الموتى من جهة التوحيد، إنا نفيد التوحيد، ومن جهة التعظيم فإنا ما قالش إني، إنا تعظيم. كيف نحن به؟ أنا أبدأ فيها نفس عشان تبقى متناسبة مع باقي الآية. ده الآية بتتكلم في قدرة الله على البعث. فيجيب لي كلمة مكونة من ثلاث حروف، نون حاء نون. هل هناك فرق بين النون الأولى والنون الأخيرة؟ دي نون ودي نون، مش كده ولا إيه؟ ولا في فرق؟ لا مش شرط تشكيل. دي نون ودي نون ولا دي نون ودي ما؟ دي نون ودي كاف؟ دي نون ودي نون كما بدأكم تعودون. فالإعادة كالبدء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. من يخرج كده مفسر من هذه الكلمة؟ لما يجي مثلا في قصة فرعون وموسى عليه السلام. عليه على مين بقى؟ سيدنا موسى طبعا. ويقول له أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، أئن لنا لأجرا إن كنا، ده بيقول الفرعون لما قال لهم بقى موسى ويستجيش عواطفهم وبيهيئ دواخلهم وهتبقوا مقربين، قال أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قالوا نعم إنكم إذا لمن المقربين. أئن لنا لأجرا؟ فهنا بعض العلماء يقولوا الله ده مش بيطلبوا الاجر، ده هم عايزين من يقتنصوا الفرصه وعارفين ان فرعون في غايه البخل، فعايزين يقولوا انت محتاجنا دلوقتي، احنا عايزين الاجر الكافي الكثير. وبعدين واحد تاني مفسر لا انت فهمتها ازاي؟ ده بقول لك احنا مش عايزين اجر، ده احنا نفسنا طالعين تأييد ذاك يا معلم عشان ننتصر على هذا الرجل الذي يريد ان يخرجنا من ارضنا بسحر. فازاي بتقول اين احنا تدينا اجر؟ اين لنا الاجر؟ معقول ناخد منها اجر؟ ده احنا طالعين ان احنا عايزين ننتقم من موسى. هي وجهات نظر بقدر تطوعي، بقدر قربك من القران سيعطيك القران، بقدر اخلاصك للقران سيعطيك القران، بقدر حبك من القرآن سيعطيك القرآن. إنما هتعمل يا أبو علي وتتعطس على القرآن وتبتعد، يبقى كل سنة وأنت طيب. ربنا وصف القرآن بإنه إيه؟ صلح الصلة. ها؟ ما تقول يا عم الحكاية الخامس وإنه لكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وإنه لكتاب عزيز. عزيز دي أكثر من معنى. عزيز فريد تقول ده شيء عزيز، يعني ملوش مثال. عزيز فريد حبك واخلاصك للقران سيكون على بصر القران. ولعل هذا احد الاسرار التي من اجلها امرنا حضره النبي عليه الصلاه والسلام بان نحسن التعقل للقران. وده دور الاخوان اللي جالسين كلها بالمناسبه. انت ممكن لو سبت حضرتك هتقول لي والله اني فاكر حاجه خدتها في سته ابتدائي. والله كلنا ممكن نفتكر حاجه زي كده. بل خدتها في قبل والله قبل سته ابتدائي. وفاكر وانا صغير عندي ست سنين عندي كده وعملت كذا وعملت كذا. فاكر احداث وربما حفظت اشياء في رحله تعليمك وليس بكلمه من الطفوله. القران قراته بعد بقى ست شهور وسبت المصحف قفلته وكده تفلتت كثير من الايات. نسيت. حفظت امبارح وعديت يومين اثنين انا قلقت حفظ وانت مسمعوني ما اعرفش انا عايز اتعقل. كأن الله عز وجل أودع في القرآن هذه الخاصية عشان لا نتواكل إلى حفظنا أو لا نتواكل على حفظنا من حفظ القرآن. الحفظ ما زلنا أرجع إلى الحفظ. شوف كل رمضان كل سنة تقرأ مرة خلاص. تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها في رواية أخرى تفصيا من صدور الرجال. يعني يهرب بسرعه من صدور الرجال. فاحنا محتاجين التفسير. مش بقى الكلام مش كلام عاطفه عشان انا في التفسير. نحشوني بقى في المسائل اللي عايزين نتناقش مع بعض وانت مش مقتنع لان احنا محتاجين التفسير. كتاب قران ربنا انزل. قال المنهج والمعجزه والدستور بتاعته. طب البشر لما بيعملوا دستور بيعملوا له تفسير ومواد تشرح هذا الدستور اللي عملوه. والدستور الالهي من الذي يبينه؟ حضره النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبقائه وخلوده وكل رسول الله بيانه الى العلماء الذين ياتون من بعده بشروط تطلع عليها الان ان شاء الله. فالحاجة إذا كانت الحاجة للتفسير في حياة إسرائيل موجودة وهم من هم هم في السماء السابعة ونحن على وجه الأرض. أوعى تقول هم اللي قالوا نحن رجال. ناس كتير بيقولوا تابعوا كلمة بياخد كلمة غريبة. وولد من المفتونين الذين لم يربوا تربية شرعية صحيحة والعين فيه وفيما تعهده بالتربيه. مره يقولها لاحد الائمه كان راجل في الاوقاف وراجل شيء كبير راجل حرام الله. بيتناقش في مساله المسائل فالولد وقف كان لسه مخلص الدبلوم بسنه. يعني اصغر من اصغر اولاد الراجل الشيخ اللي كان بيناقش. قال له مين اللي قال الراجل ده فلان ولا فلان؟ قال له هم رجال ونحن رجال. واحده من الدواعي هم رجال؟ اوعى تقول لاصحابه هم رجال ونحن رجال. ولا تقول عن التأكيد هم رجال ونحن رجال. ولا تقول عن الأئمة المشهود لهم. ما تجيش ليهم كرسي تقول لي ما هم مش معصومين. أنا عارف إنهم مش معصومين والله عارف. أعلم أنهم ليسوا معصومين. ولكن هل تفترض الخطأ في كل كلمة خرجت منهم؟ إذا لا يقبل لهم قول، إذا لا يقبل لغير رسول الله قول، إذا صرت تعبد النص المجرد غير الواضح. من الذي يبينه لك؟ عقلك. عقلك هو الذي يفصل في المسألة. إذا فما الفرق بين عقلك وعقلي وعقل الآخرين؟ لماذا قبلت ما تصل إليه بعقلك ورفضت ما وصلت إليه بعقلي؟ وليس هناك قول أولى بالقبول من قول إلا مع الدليل. الصحابة وهم من هم كانوا محتاجين التفسير. وراحوا سألوا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف كثيرة. فإذا كانوا في أمس الحاجة إلى تفسير أكثر من الصحابة آلاف المرات، أكثر إلى تفسير القرآن الكريم. الكتاب إن شاء الله لما يبقى مع حضراتكم هقول لحضرتك اقرأه بدقة، ولو جملة أو سطر مش واضح أو في لبس نتناقش ونرجع مرة ثانية. فهو عنده رأي هنا كان في صفحة 47 بيقول: فالواجب على الأمة الإسلامية حفظ القرآن وفهم معانيه. فأنا أريد على أن ألاحظ قلت لك مش الواجب على الأمة حفظ القرآن إلا إذا قصر واجب وجود كفاية. يعني فرض كفاية مش فرض عين. ما ده شيء يقول لرأيي في اعتمادك الشارع يجب أن تحفظ القرآن من سورة الفتح على سورة الناس، والتاني سواق أتوبيس، والتاني بيشتغل في ورديتين، ويطلع من شغلانة يروح شغلانة، لازم تعمل، لا، لا. طب هات دليل الوجوب بقى اتعلم. واجب كفاية إذا قال به البعض سقط الإثم والحرج عن الآخرين. يبقى لازم نفهم هذا المعنى، ماشي؟ واجب على الأمة الإسلامية حفظ القرآن وفهم معانيه ومعرفة تفسيره. لا ده واجب وردت كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلة لك عند آخر الآية إن كنت تقرأها. أنت حافظ هيقرأ من ذاكرته ومن غير حافظ، وهيجيب الله عز وجل له ما يقرأ فيه. ولا حافظ، نعم الحفظ أنت الحفظ أعلى درجة بلا شك. وأنا عندي الحديث الصحيح: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البركة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر. مش أجر واحد، يعني هتخلي الممدود مكسور والمكسور مرفوع والمرفوع مجزوم وتلخبط الكلام بعضها، دي آخر قدراتك؟ أيوه آخر. مقبول مرتين. بس أنت أظن كل يتوقع تعظيما وتقديسا للقرآن أن يقول لا يقرأ يكون متقن، ويجب أن يرتل القرآن ويأخذ كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. أيوه ده للمتخصصين، واللي يقدر يعملها يزداد أجره وتعب درجاته. إنما واجب عين على كل الأمة؟ لا. ولذلك كلام ابن الجزري اللي قاله في الاول النشر بتاعه: والاخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القران اثر. ها؟ وهكذا منهم الينا وصل. الاخذ بالتجويد حتم لازم، اقول له يا فضيله الامام حتم لازم على اهل الاختصاص. لان فاقد الشيء لا يعطيه. انما تعميم على كل مسلم ومسلمه، طب ما تلخبط وانت ماشي لا يأثر. انما اخر خضرات اخر ما عندي. ولذلك احيانا ربما اسمع من يقرا قراءه غير متقنه. ورايت ان كثره تصويبه تؤلمه وربما يمل من القراءه فاتركه. لان هو مأجور داخل اخر قدراته ومأجور على قراءته. فيبقى المأجور ما دام دي اخر لا يكلف الله نفسا صلاه القاعد في الفرض. صلاة القاعد لا تقل ثوابا ولا تقل درجة عن صلاة القائم ما دام تدي قدرته. وهذه رخصة منحها الله إياه. إنما لو يقدر يقف ويقدر يصلي قائم وما صلاش قائم في الفرض صلاة غير صحيحة. في السنة ياخذ نص الثواب. فضل التفسير بقى أظن لو كل يعني أستاذ كل مادة يتكلم في فضل العلم بتاعه كل واحد يقول لك العلم بتاع أفضل من اللغة في الإطلاق. بتاع الفكرة مثلا الدكتور عطية اللي هو عبد المجيد الدكتور عطية ماشين يقول الفكرة أفضل من اللغة. ولما يجي بتاع الحديث مش هتقول الحديث أفضل من اللغة. وبتاع السر والسير أفضل من اللغة. وبتاع التوحيد والعقيدة والعقيدة أفضل من اللغة. ما تيجي نتكلم كلام كده ونحتكم الى صوت العقل الحر المحاسب. هي الافضليه الشيء يشرف ويستحق الفضل لاعتبارات ثلاثه. اما للموضوع واما للغايه المترتبه عليه الغرض منه واما لشده الحاجه اليه. أحيانا ممكن تبقى بتشامة 50 قرش إنما أنا شديد الحاجة إليها. والدكتور قال لي لابد دي ما اخدهاش مش عايز كذا وكذا. وهتبنى التعبان لازم تاخدها دلوقتي. رغم إنها 50 قرش ولا واحد يجيبها لي 10 جنيه هقول له بقى وأشد منه في راسه. ده صحيح؟ يبقى شدة الحاجة تعلي قدر الأمر. الغاية المترتبة الغرض المترتب على شيء قد يرتقي به. الموضوع الذي ينطوي عليه الشيء. يبقى مناطات التفضيل مناطات التفضيل هكذا. اما الموضوع الشيء يشرف بشرف الموضوع. هو الجانب الرئيسي اللي حضرتك لابسه. له قيمة لكونك لابسا إياه. لو زهقت منه ورميته قلت خلاص بقى إيدي شوية يمين أو استغنيت عنه وجبت أحسن منه وأصبح مجرد كونة في البيت مرمية لا يأخذ نفس القدر. تعال نرفع قدام شوية ونرتب شوية بقى هنا في القميص. المصحف كلام الله الذي بين الكفتين الغلاف. الغلاف دي كرتونة بتاعت المجلدات اللي طلعت على الله مكتبة المجلد. خدت له مصحف وقلت له عنده جلد. فعمل جلد. انت لما بتقبل المصحف خدت المصحف سنة. لما بتقبل المصحف بتقبل ايه؟ جلد. بتقبل جلد من بره. ما فتحش وقت كده وانكبرت تقبل وقت. فالجلدة دي أخذت من القداسة، أوعى تتعامل معاها باستطاعة تقول ده جلدة، ده جلدة من الراجل عاملها قدامي. ده جاب لك كرة في النص وجايب الكلة ولا بتاع النشا وعامله. لا أخذت من القداسة والتقدير والاحترام مثل المصحف تماما بتمام، أخذت حكم المصحف تماما. ليه؟ لأنها احتوت المصحف. المصحف بين هاتين الدفتين. فيشرف الشيء بشرف موضوعه ويشرف الشيء بشرف غايته والغرض المترتب عليه ويشرف الشيء لشدة الحاجة إليه. وكلما كانت الحاجة الشيء مهما وشريفا. يا سلام يوصفوا لبن اطفال واللبن مش موجود في الصيدليات وفي اي مكان، والواد بيرضع ولا البنت بترضع ومش لاقيين اللبن، ونوصل حبايب واتصل بفلان وعلان، ولما واحد يتصل يقول لك لقيت علمه انت بتروح مش فلوس راس فلوس ليه؟ عشان علم اللبن. طب لو الواد كبر وانت مش محتاج وما عندكش عليه ولا كبر ولا كبر وتعدي ثلاث اربع سنين ده اللبن محطوط قدامك ولا يلزمك. تمام مش محتاج. يبقى شدة الاحتياج تعني قدر الأمر. يبقى مناطات التشريف أو التفضيل إيه؟ الموضوع، الغاية والغرض، شدة الاحتياج. طبق الثلاثة على القرآن. تعالوا نطبق الثلاثة على القرآن. أما من جهة الموضوع فالقرآن، ما هو القرآن؟ موضوعه هو كلام الله تبارك وتعالى المنزل على حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب بالله القرآن بهذه المسافة بهذه المرتبة. طب حديث النبي عليه الصلاة والسلام إما له قداسة ولا احترام بس أقل رقم اثنين بعد القرآن. وقدر الكلام بقدر قائله، والفرق بين كلام الله وكلام غيره كالفرق بين الله وخلقه. في أي كتاب في الدنيا العلماء اتفقوا على أن أصح الكتب على كتاب الله البخاري ومسلم، ما سمعتش حد من العلماء كده أن البخاري لا يمسه إلا المطهرون. الإنسان الطاهر هو اللي يمسه فقط. لك بكل حرف قرأته البخاري حسن والحسن بعشر أمثاله. لا أقول لمن أعمال مليان حرف ولكن في كذا في الحديث. لا. قراءته مميزة، التعامل معه مميز. حتى أفتى بعضهم بأن النظر في القرآن عبادة، النظر في المصحف. صحيح اختلفوا حول القراءة نظرا أو من الحفظ اختلفوا. بعضهم فضل النظر تقرأ من المصحف وبعضهم فضل الحفظ. المسألة مش ذات شأن قوي، إنما واحد محب للقرآن وفتح المصحف وبص كده عبادة. النظر إليه عبادة. التعامل معه له قداسة معينة، لابد أن يعرف ولا يعلى عليه. ما فيش حاجة تحطش حاجة على المصحف. هو الأعلى. ما تحفظش فيه ورق، لأن الورقة فوق ما تحتها، تبقى على الصفحات اللي تحتها. يا أخي أعزك الله، هذا كلام الله. ده كلام ربنا. يا أخويا واحد لما بياخد شهادة ويطلع ويروح الجهة التعليم بتاعته ويدور شهادة ومدام الوزير يعلمها بقى في الصالة كده في الله قاعد يشوفها ومش عارف ايه، وحصل على الثانوية بتقدير كذا ومجموع كذا والأول ولا الثاني على الجمهورية ورق، وكان شرف يكون في حتة ورقة مكتوبة ورقة، ورقة قد لا تساوي شيئا يذكر في الناحية المادية. احتفظ بها وعلقها وافتحها واللي كاتبها بشر. طب خلي جاك عمل تقدير شهادة تقدير، ممكن شهادة تقدير فيها مجاملة وقد هوملت فيها ولا يخلو تقدير البشر عن المجمد في الغالب. نعالج الشهاده بروز كده وصور ويمكن نعمل صور ووزعها على الحبايب. كلام الله لهم يا القداسه ما لهم. مش عايز استقصي في المساله في العالم حضراتكم، يعني انتم في غير عن تاكيد هذه المساله. قداسة القرآن، عظمة القرآن، قدر القرآن، هذا كلام ربنا تبارك وتعالى. ولو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. اللي كان بيتعبد لله بآية في ليلة جميلة، آية واحدة، آية ويقرأها ويقرأها، ويمكن واحد بعض الغباء الزهاد وهو جاهزين لإعادة صياغة، إعادة نظر مع أنفسنا لأن نحسن التعامل مع القرآن بصدق. طيب، يبقى لما ننظر في مناطات التفضيل هناك هذه المناطات الثلاثة التي نص النبوة عليها وجدناها في القرآن في أعلى درجة. من حيث الموقف هو كلام ربنا تبارك وتعالى، من حيث شرف الغاية فيه وبه سعادة الدارين ولا سعادة خارج دار القرآن. ومن ظن أنه من الممكن أن يحقق أي قدر من السعادة فهو واهم مخادع لنفسه. اللي يحقق قدر من السعادة بعيدا عن القرآن يخدع نفسه، يعيش في وهم. وأظن ممكن يعيش في الوهم فترة. إذا كان بعض السيدات تصاب بالوهم في الحمل، يبقى حمل كافي والطب عارف الكلام ده. يبقى اللي يتخيل أنه من الممكن أن يعيش في سعادة بعيدا عن إطار القرآن الكريم فهذا وهم. القرآن فيه سعادة الدنيا والآخرة. ومن العجائب والعجائب جملة قرب الدواء وما إليه وصوله كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها المحمول. احنا بنبحث عن العلاج، بنبحث عن الدواء، بنبحث عن الشفاء، والدواء والشفاء والعلاج بين ايدينا. فالتفسير اخشى ان يتبادر الى ذهن حد من الاخوه الافاضل والاخوات ان الكلمه دي كلهم علماء التفسير فقط عشان شغلهم وعشان تخصصهم. لا، التفسير اشرف العلوم على الاطلاق، لانه يتعامل مع كلام الخلاق تبارك وتعالى، يتعامل مع كلام الحق سبحانه وتعالى. افضل من الحديث ولا من القران؟ افضل من الحديث ولا القران افضل ولا من الحديث؟ لما نيجي نعمل عمليه الترتيب احط الحديث قبل القران ولا القران قبل الحديث؟ القران قبل الحديث. فالتفسير أشرف العلوم وقد تحققت فيه الاعتبارات الثلاثة. في علوم مين اللي يفسر؟ ما تيجي قبل ما نشوف مين اللي يفسر. المناهج اللي اتعلمناها هنلاقيها مثلا تسعه مجموع الكليه السن والعمر. يبقى انا عندي اعتبارات متعدده في شيء. هتجد بعض الكتب يقسم التفسير الى اربع اقسام، قسم التعريف العرب وقسم لا تعريف، مش عارف تعريف الاجتهاد وقسم لا اعلمه الا الله. في اقسام متعدده. انا عندي قسمين اللي هم ركيزه التفسير، التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. التفسير بالمأثور بين قوسين خلي جنبها المنقول، وبين قوسين كمان جنب الاولاني خلي جنبها بالروايه، عشان حضرتك لما تسمع التفسير بالمأثور هو نفس المعنى التفسير بالروايه، هو نفس المعنى التفسير بالمنقول. طيب المقابل للتفسير بالمأثور ايه؟ تفسير معقول، ده منقول وده معقول، بالرأي بالدراية. ايه التفسير المفروض؟ وانا برضه بختصر في الكلام ده الحقيقة، اللي هو التفسير فيه تعبنا شوية عشان الوقت وعشان اللي جاي. وانتم حضراتكم ما درستوا هذا الكلام في العام الماضي. ايه التفسير بالمأثور؟ انا لما تاخد من خلال اللفظ نفسه، من خلال اللفظ مأثور، زي الموقوف، انا ورثت الشنطه دي على ابويا، انا ما اشتريتش ما جبتهاش، انما ورثتها على ابويا، فيبقى مأثور كان مأخوذ عن سابقين عليه. المصطلح اللي علماء التفسير قالوا له التفسير المأثور هو ايه؟ خطواته ايه؟ بعض العلماء واظن شيخ الاسلام ابن تيميه له هذا التعبير، يقول الطريقه المثلى في التفسير. امثل الطرق لتفسير القران الكريم ان يفسر القران بالقران. أن يفسر القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يفسر القرآن بأقوال الصحابة، دي باتفاق العلماء، ثلاثة هم باتفاق العلماء، التابعين في شوية خلاف. بعض العلماء قابل كلام التابعين، أنا عليه ورث تابع القرون المفضلة، وبعض العلماء أن بعدت عن النبي عليه الصلاة والسلام شوية. الصحابه على عيني وراسي. دول اتعلموا على ايد النبي عليه الصلاه والسلام، او تعلم صغار الصحابه على يد كبار الصحابه. كما الصحابي الصغير اللي خاف على كبار الصحابه بينه وبين النبي مرحله واحده. انما لما يجي التابعي، وممكن التابعي اتعلم على ايد صغار الصحابه، هيبقى بينه وبين النبي كم مرحله؟ ها؟ اثنين. يبقى بعدت شوية. لا فنقتصر على الصحابة. يبقى قضية التابعين فيها خلاف. بعض العلماء قبل ما يروى عنهم. والحقيقة أكثر العلماء، عشان بنلاقي في كتب التفسير كلام كتير عن التابعين. فقبلوا كلامهم وارتضوه ودونوه في مؤلفاتهم. يبقى الكثرة من المفسرين قبل كلام التابعين، على أنه ها بقية التفسير المأثور. يبقى تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين. ده التفسير المأثور. يبقى ليس للمفسر دور إلا أن يتحرى دقة الرواية، يتحرى صحة الرواية. أنا ماليش دور في الرواية في النقل. الجزئية الأولى يبقى المفسر عنده حسن ربط للقرآن ببعضه، عشان أقول القرآن يفسر بعضه بعضا. الآية دي يبقى تفسيرها في إيه؟ في سورة إيه؟ شيء لا يرضيه. يبقى تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام عشان أتفادى الموضوع والإسرائيليات، تفسير القرآن بأقوال الصحابة. طبعا النبي خير من يفسر القرآن، فهو الذي أنزل عليه القرآن، بل هو الذي وكل الله إليه بيان القرآن. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين مهمة النبي بيان بعد الكلام. مش يبقى أنا أخذ الصلاة بحكم ما له فيه. يبين. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. يبقى من كانت مهمته هكذا لا بد أن يرجع إليه، ولا بد أن يؤخذ قوله مأخذ الجد. أقوال الصحابة مش هرجع أقول ما الكلام اللي قلناه في فضل الصحابة وفي عظمة الصحابة وفي ثناء القرآن وفي ثناء النبي عليه الصلاة والسلام عليهم. نقل القرآن ونقل الدين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلوا القرآن الكريم في المحل الأول من عنايتهم، بل سخروا كل إمكاناتهم وكل جهدهم خدمة لكتاب ربهم حفظا وعلما وعملا. أظن عبد الرحمن السوري بيقول حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم ما كانوش بينتقلوا من حفظ روضة معنى كلامه إلا ما يطبقوا ما فيه من تكليفات. ورد أن سيدنا عبد الله بن عمر ظل يحفظ سورة البقرة كم سنة؟ ثمان سنوات. مش غباء في سيدنا عبد الله بن عمر، لا حاشا لله واستغفر الله ابدا. انما يمر على اي فئه تكليف لازم اطبقها الاول. التزم. نعم؟ هو انت ابن عمر؟ ما انت مش ابن عمر خلاص. ما انت مش ابن عمر خلاص. الصحابه يعني يجي واحد زي سيدنا عبد الله بن مسعود. طبعا كلنا عارفين سيدنا عبد الله بن مسعود ما كانش بقى بتاع كمال اجسام وعضلات مهيئه وطول وعرض ومش عارف ايه. قالوا في الروايه كده انه كان مره بيتصعد على شجره، فالصحابه راوا دقه ساقيه فعجبوا فضحكوا، فقال حضره النبي صلى الله عليه وسلم: او تعجبون من دقه ساق ابن مسعود؟ فوالذي نفس محمد بيده لي اشد في الميزان عند الله يوم القيامه من جبل احد. والله العظيم واحد يقرا مثل هذه الكلمات وقلبه يبكي ولا تسعفه عينه بالبكاء. شخص انسان لما حضره النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم يقسم بان ساق ابن مسعود مش زي جبل احد، أثقل في الميزان عند الله يوم القيامة من جبل أحد. أما رجله الثانية هتبقى قد إيه، وإيده اليمين تبقى قد إيه، والشمال تبقى قد إيه، وكل جسمه يبقى وزنه إيه، إذا كان رجله أثقل مش زي جبل أحد، أثقل من جبل أحد. واحد والله سبقت لك، وهو لسه بالدور وهل وجدتم أحدا يزور الجبال؟ لما كان النبي ذكر صلى الله عليه وسلم ذكر الجملة التي تفوق خيال كل إنسان ليعلمنا أنه في أكبر وأعلى درجات التقدير. زي ما أخونا الكريم قال مش مسألة وزن حقيقي بقى وهنجيب ونوزن نحط كفتين ومين أثقل وهنوزن جبل أحد، إنما مسألة ليصل إلى ذهننا إلى أذهاننا إلى قلوبنا مكان السيد عبد الله بن مسعود. ولما يتكلم حق الصعب يقول: والذي نفس محمد بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا. المد او المتر حفاه نص المده بتاع واحد منهم. سيد عبد الله بن مسعود يقول: سالوني عن اي شيء في كتاب الله، فوالله ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيمن نزلت، ولو أني أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. سألوني عن أي شيء في كتاب الله، يا سلام يا ابن مسعود، فأنت الآن فين؟ تعرف عقل الصحابة، والكلمة دي قريبة منها مع اختلاف الألفاظ أثرت عن سيدنا علي وأثرت عن غيرهما. أثرت عن كثير من الصحابة، ولذلك في علوم كثيرة ما أقدرش أنا أضرب الصواب. شكراً، مش عايزكم، ماليش علاقة بكم. يا سيدي، قوم رأوا الوحي، عاصروا التنزيل، شهدوا وقائع التنزيل، ياتي ينزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس بينهم فيصرى عنه، يذهب الوحي ويقول: خذوا عني خذوا عني. وبعد كده جبريل نزل عليه السلام. ايه الجلسه الملائكيه دي؟ جبريل نازل في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده لما يبقى واحد زي سيدنا الامام الشيخ الشعراوي رضي الله عنه وارضاه، لما واحد يقول: انا سلمت عليه وصفعته وسلمت عليه، يعتزي بقى طول العمر في السلام. انا حضرت مع حاجه في مسجد سيدنا حسين وسلمت عليه. أنا عملت في المكان الفلاني وكبرت إيه؟ طب هو إنسان زيك زيه، مش تاني ولا حاجة والله. ساعات ما بعد كده بأكرم من هذا الشيخ الشعراوي، لا. إنما بس هعمل شيء من المقارنة. شوف إحنا بنسبه ونفخ. ده اللي أفتكر لما جاني في الملاهي وقلت له كذا وقال لي كذا. في التفسير. أمال لو قال لي كلمة في الحقيقة كان واحد يجي يقف على باب الشارع بتاعه. طب امال اللي قعد مع حضره النبي وشاف الوحي والوحي ليش وقال لهم جبريل قال لي كذا كذا، وجبريل يدخل ولابس جلابيه بيضاء شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، ويجلس ويسال حضره النبي عليه الصلاه والسلام وهو اللي له اخبرني الحديث اللي انتم حافظينه وعارفينه بتاع سؤال جبريل بالايمان والاسلام والاحسان، فيقول النبي يقول له صدق، يقول الصحابه فعجبنا له يساله ويصدقه. فلما سالوا عن الساعه قال ابن مسعود عنها تعلم من الساكت ولكن ساحدثك عن اشراطها، قال له فانصرف. فقال حضره النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل فالتمسوه فلم يجدوا. فقال هذا جبريل اتاكم يعلمكم امور دينكم. تقول الصحابه جبريل جاي له في صورة إنسان، بس هو جبريل، وينزل على حضرة النبي، وصحبة لهم أخذ رقم الصحبة ليه ده مع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب خلي وزير يتصل وفي التلفزيون في البرنامج بتاعه ويقول صديق الأخ الأستاذ فلان الفلاني ولده قاعدين في المكتب ده، واسمه كده يطلع في الكلام والناس كلها تسمعه. لكن الوزير قال اسمه قاعد فيه. طب أنت عارف حضرة النبي وبتسمع من حضرة النبي وبتشوف تتربى الكلام بغض طري، لسه لازم نستمع على قلب النبي اللي قالوا لك كنت تاخد لسه كده حديث عهد بالسماء، حديث عهد. فلا بد من الرجوع الى اقوال الصحابه في التفسير التابعي زي ما قلت لحضراتكم. عندنا اسباب النزول، هي اسباب النزول هي في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، أسباب النزول فيها حديث عن النبي قال صلى الله عليه وسلم نزلت أي كذا في كذا أبدا. هو المكي والمدني في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام سورة كذا مكية وآية كذا مدنية أبدا. ده المرد والمرجع إلى الصحابة الذين شاهدوا وعاينوا ويعرفون المكي والمدني والصيف والشتاء والنهار والليل والأرض والسماء، وعارفين دي نزلت في السفر ولا في التقاط ونازله في مين ونازله عشان ايه وليه. يبقى لابد ان نرجع اليهم. التابعين قلت لحضراتكم فيهم خلاف، الطريقه المثلى في التفسير تذكروني ان شاء الله اذا كان في العمر بقيه.